استعدوا بصلاته والليل عندكم معي يا الهاشمية مولد رسول الله خير البرية والليل عندكم معي يا الهاشمية Thank you. Yeah. والسلام.